بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل 167 من تفسير النسفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وهو دين الإسلام فحقيق أن يستجيبوا لك وإن الذي أو ماتوا حتف أنفهم لا يرزقنهم الله رزقا حسنا قيل الرزق الحسن الذي لا ينقطع أبدا وإن الله لهو خير الرازقين لأنه المخترع للخلق بلا مثال المتكفل للرزق بلا ملال لا يدخلنهم مدخلا وبفتح الميم مدني والمراد الجنة يرضونه لأن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وإن الله لعليم بأحوال من قضى نحبه مجاهدا وآمال من مات وهو ينتظر معاهدا حليم بإمهال من قاتلهم معاندا روي أن طوائف من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالوا يا نبي الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من الخير ونحن نجاهد معك كما جاهدوا فما لنا إن متنا معك فأنزل الله هاتين الآيتين ذلك أي الأمر ذلك وما بعده مستأنف ومن عاقب بمثل ما عوقب به سمي الابتداء بالجزاء عقوبة لملابسته له من حيث إنه سبب وذلك مسبب عنه ثم بغي عليه لينصرنه الله أي من جاز بمثل ما فعل به من الظلم ثم ظلم بعد ذلك فحق على الله أن ينصره وعيد وأعيد من عند أي من جاز بمثل ما فعل به من الظلم بمثل ما فعل به من الظلم ثم ظلم بعد ذلك فحق على الله أن ينصره إن الله لعفو يمحو آثار الذنوب غفور يستر أنواع العيوب وتقريب الوصفين بسياق الآية أن المعاقب وتقريب الوصفين بسياق الآية أن المعاقب مبعوث من عند الله على العفو وترك العقوبة بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله كما في سورة الشورى وأن تعفوا أقرب للتقوى كما في سورة البقرة فحيث لم يؤثر ذلك وانتصر أو لم يؤثر ذلك وانتصر الصحيح فحيث لم يؤثر ذلك وانتصر فهو تارك للأفضل وهو ضامن لنصره أو ضامن لنصره الصحيح وهو ضامن لنصره في الكروة الثانية إذا ترك العفو وانتقم من الباغي وعرض مع ذلك بما كان أولى به من العفو بذكر هاتين الصفتين أو دل بذكر العفو والمغفرة أنه على أنه قادر على العقوبة إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده كما قيل العفو عند القدرة ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. أي ذلك النصر للمظلوم بسبب أنه قادر على ما يشاء، ومن آيات قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد من هذا في ذلك ومن ذلك في هذا، أو بسبب أنه خالق الليل والنهار ومصرفهما فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير والشر والبغي والإنصاف، وأنه سميع لما يقولون ولا يشغله سمع عن سمع، وإن اختلفت في النهار الأصوات بفنون اللغات، بصير بما يفعلون ولا يستتر عنه شيء بشيء في الليالي وإن توالت الظلمات سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون. عراقي غير أبي بكر. من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أي ذلك الوصف بخلقه الليل والنهار وإحاطته بما يجري فيهما وإدراكه قولهم وفعلهم بسبب أن الله الحق الثابت إلهيته، وأن كل ما يدعى إلها دونه باطل الدعوة، وأنه لا شيء أعلى منه شأنا وأكبر سلطانا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء مطرا فتصبح الأرض مخضرة بالنبات بعدما كانت مسودة يابسة، وإنما صرف إلى لفظ المضارع ولم يقل فأصبحت ليفيد بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان، كما تقول أنعم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. هذا وعد لمن عبد الله بكل حال لا لمن عبد الله على حرف، والعياذ بالله عز وجل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.